بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا إكمال منظومة الهندية رحمه الله تعالى في أصول الفقه، ثم يسر لنا مرة أخرى الالتقاط هذه الحلقة، وسيكون درسنا في هذا المجلس أو في هذه الحلقة في كتاب مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب له أهميته لأنه ذكر يعني شرح كتاب روضة الناظر للمقدامة رحمه الله. وكتاب روضة الناظر للمقدامة له أهمية من حيث جمعه المسائل المتعلقة بأصول الفقه، وجمع فيها جمعا طيبا كما أشرنا إلى ذلك في ابتدائنا في منظومة العلم. و هذا الكتاب هو روضة الناظر ابن قدامة. تقدم معنا التنبيه أن استفاد من كتاب آخر، وما هو الكتاب الآخر الذي استفاد منه وزاد عليه وخالفه في بعض الترجيحات؟ من المستصفى الغزالي. والمستصفى كتاب مطول وفيه كثير من علم الكلام، اختصره ابن قدامة وزاد عليه ورجح ترجيحات أخرى، وسمى كتابه روضة الناظر. فذكر هذا العمل أنه حصل فيه مزج بين المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي، لأن الغزالي شافعي وابن قدامة حنبلي، اجتمع في كتابه روضة الناظر مزج بين المذهبين الشافعي والحنبلي. وجاء الإمام الشنقيطي وهو مالكي فورى عليه مذكرة في أصول الفقه، شرح كتاب روضة الناظر للمقدامة. اجتمع في هذا الكتاب مقولات عن المذهب الحنبلي وعن المذهب الشافعي وعن المذهب المالكي، وأيضا ينقل فيه عن مذهب أبي حنيفة في بعض المسائل المختلف فيها. فصار هذا الكتاب الذي سندرسه جامعا للمذاهب الأربعة في أصول الفقه. كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله حصل فيه شيء من علم الكلام في المقدمة، وضع فيه مقدمة في علم المنطق، ذكر أنها مقدمة رقيقة، يعني بعض الأمور الذي بعضهم يعدها من المهمات في فهم أصول الفقه. والواقع أن تلك المقدمات المنطقية لسنا بحاجة لها، ولذلك ذكر الطوطي رحمه الله في مختصر الروضة مع شرحه أن ابن قدامة عيب عليه وضع هذه المقدمة المنطقية في بداية الروضة، قال فاستجاب لذلك وحذفها، ولذلك توجد في بعض النسخ دون بعض، في بعض النسخ المخطوطة دون بعض. وقد ذكر محقق الروضة أنه وجد ثلاث نسخ خطية بدون المقدمة المنطقية وثلاث نسخ مع المقدمة. والإمام الشنقيطي رحمه الله شرح المذكرة بدون هذه المقدمة. وله كتاب في علم المنطق سماه أدب البحث والمناظرة عن الشنقيطي رحمه الله. وتعلمون أن علم أصول الفقه في بداية أمره كان علما سهلا عبارة عن قواعد يفهمها الشخص يستطيع لها الوصول إلى استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية كما تقدم تعريف علم أصول الفقه. ماذا عرفناه بكونه علما مجملا؟ من يذكر تعريف علم أصول الفقه إجماليا؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال النصوص تقدم معنا في المنظومة. ثم بعد ذلك لما دخل علم الكلام توسع الناس فيها، ولذلك أهل العلم الذين يثنون أوقاتهم في الحديث والتفسير الآيات والأحاديث لا ينصحون بالخوض في هذا العلم، وإنما يؤخذ منه القدر الذي يحتاج إليه، القدر الذي يحتاج إليه. ولذلك كان الشخص يدرس مثلا الأصول من هذا الأصول أو منظومة الورقات أو الورقات نفسها، ثم يدرس هذا الكتاب مذكرات أصول الفقه، هذا يكون كافيا له، يكون كافيا له في هذا العلم عن أصول الفقه. وبعدها يعرف المراجع مجرد معرفة، من أجل يحتاج إلى مسألة يتوسع فيها يستطيع أن يتوسع فيها، فلا يثني أوقاته في القراءة في هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا الكتاب وتذهب الأوقات بدون فائدة، لأن الغاية تحصل من دراسة هذه الكتب. وكذلك العلماء ينصحون بمثل الكتب التي لم يدخلها شيء من أهم الكلام، ككتاب الرسالة للإمام الشافعي، وكذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الفقيه المتفقه الخطيب. هذه الكتب فيها بعض الأبواب تتعلق بأصول الفقه، وإن لم تكن يعني كاملة منفردة في أصول الفقه. وأما الرسالة للشافعي فأكثرها في علم أصول الفقه واللغة العربية. الكتب التي في أصول الفقه التي ألفت على المذاهب كما ذكرنا بعضها في المنظومة على المذهب الشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي، زبدتها موجودة في هذه الكتب التي درسناها، الزبدة في تلك الكتب كلها موجودة في هذه الكتب التي تدرس، الأصول عن الأصول، الورقات والمنظومة، ثم هذا الكتاب المذكر، الزبدة في تلك الكتب كلها في هذه الكتب. أنت إذا درستها دراسة متقنة أغناك ذلك عن القراءة في تلك الكتب، ولكن لا بأس للطالب العلم أن يتعرف على تلك الكتب، مجرد معرفة. يعرف هذا الكتاب لمن ومحتويات الكتاب، كأن يقرأ عن المؤلف، ينظر ظهرة الكتاب حتى يعرف محتويات الكتاب. والكتب التي تمر علينا نحيل إليها بالمراجع أو يحيل إليها المحقق، ينبغي طالب العلم أن يتعرف عليها مجرد معرفة، وإن لم يذهب أوقاته في القراءة فيها، لأن لا فائدة في كثرة القراءة فيها، لكن أيضا ينبغي أن يكون مطلعا على تلك الكتب، يعرف المؤلف ويعرف مضمون الكتاب ومحتويات الكتاب، حتى إذا أراد أن يتوسع في دراسة مسألة من المسائل يستطيع الوقوف عليها. وتقدم معنا في المنظومة بيان أن علم أصول الفقه ليس علما حادثا، بل هو قد تكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجد في كلامهم شيء كثير، وتعلمون كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى وما ذكر فيه من أمور في أصول الفقه، وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين شيئا كثيرا من ذلك، مبين على أن هذا العلم ليس حادثا، قد وجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجد في كلام الصحابة ومن بعدهم من التابعين، ولكن أول من دون فيه تدوينا مستقلا هو من الإمام الشافعي رحمه الله، هذا أول تدوين بالاستقلال، ثم تتابع الناس بعده على ذلك. هذا هو الصحيح كما تقدم، وجد خلاف لا يعتبر به، وعلى ذلك جمهور العلماء على أنه هو المصنف فيه تدوينا مستقلا هو الإمام الشافعي. قبل أن نشرع في الكتاب، صاحب غيبة الناظر ابن قدامة اسمه، من يذكر اسمه؟ ذك لا ليس الرضاعي بن الأحكام، شخص آخر صاحب بن معاذ الاعتقاد، هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله. متى ولد ومتى توفي؟ أمام المنجار نعم، وولادته في عام 541 من الهجرة النبوية، والوفاة في 22 في عام 26 من الهجرة النبوية. طيب مؤلية المذكرة ما اسمه؟ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. جكني يقولون أنه يرجع إلى قبيلة حمير بن اليمن. متى ولد؟ نعم عنده جواب. هل في 30 25 تأكد؟ نعم 25 وين وفاة؟ نعم 1393. وكان الشنقيطي رحمه الله إماما في التفسير وفي اللغة العربية وفي البلاغة وكذلك في الفقه، ولم يعني لم يعطي علم الحديث حقه، فكان هذا هو النقص في كتبه. عنده في علم الحديث بلا شك عنده خير كبير، ولكنه لم يعطه كما أعطاه غيرهم من المحدثين. بالنسبة لطبعات الكتاب، ما أظن هناك طبعات إلا وفيها تصحيح، فيها تصحيح بعض الكلمات وأخطاء، لكن بعضهم يثني على طبعة دار اليقين يقولون هي أحسن وأقل نسخة فيها أخطاء، وكذلك النسخ المحققة أولى من التي هي المحققة، يعني الذين يأخذون تحقيق المحققة تحقيق العربي في حفظ العربي أولى من النسخ التي ليس فيها تعليقات، لأن التي فيها تعليقات فيها فائدة وفيها إحالة إلى بعض المصادر يستفاد منها. طبعة الفاروق طبعة لا بأس، طيبة طبعة طيبة، وإن كانت فيها أخطاء لكن إن شاء الله تستدرك مع الدرس، تستدرك مع الدرس. الكتاب هذا كثير منه سهل إلا مواضع يسيرة عن قياس من علم الكلام، لا سيما في باب القياس، فإذا أتينا على هذا الكلام إن كان سهل ممكن أن يفهمه الأخوة وإلا تركنا، لا سيما في باب القياس أدخل فيه كثير من علم المنطق، علم البحث والمناظرة والمنطق، فإن تيسر على فهمه وإلا تركناه لا عيب، لا عيب عدم فهم هذا الشيء. العيب أن الإنسان لا يفهم معنى الآية أو معنى الحديث، هذا يكون نقص في حق الإنسان. تأتي آية ولا تعلم معناها، هذا نقص، ينبغي تراجع في التفاسير حتى تعرف معنى الآية. وكذلك حديث مر عليك وما كانت معناه، هذا يعتبر نقص، عليك أن تستدرك النقص وتذهب وتراجع شرح الحديث حتى تعلم معناه. وأما كلام المنطقيين والفلاسفة ما هو نقص عليك إلا تفهمه، ليس نقصا عليك إلا تفهمه، فإن أتينا عليك ورأينا في شعور وفهم تركنا إن شاء الله. بالنسبة لوقت الدرس نحن أخذناه قليلا طلبا من بعض الأخوة الذين يريدون تأخيرا، قالوا لأن الصباح يكون كثير يعني يحصل مع الحراسة دور متأخر في الدرس، ثم أخذناه إلى هذا الوقت، فجاء عدد من الأخوة يقولون معهم درس في هذا الوقت، عدد غير يسير يمكن ما يقارب 15 شخصا أو ما بين 10 و 15 يقولون معهم درس في هذا الوقت، فقلنا على حسب رغبة الأخوة، إن وافقوا على إعادة إلى الساعة 9 فالحمد لله، وإلا سيستمر في هذا الوقت. فالأخوة يتساعدوا مع إخوانهم إن كانوا مستطيعين، هل إعادة إلى 9 يضر بأحد؟ هل هناك ضرر على أحد في إعادة إلى 9 صباحا؟ خلاص يعني معناه ما في ضرر على أحد، الأخوة إن شاء الله إعادة إلى 9 يكون الوقت 9 أفضل. نبتدئ الساعة 9 أو ننتهي إن شاء الله الساعة 10 إلى 3 أو إلى ربع، جزاكم الله خيرا. طيب نبدأ إن شاء الله. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الحكم وأقسام، لهذا الكلام ابن قدامة، العنوان كلام ابن قدامة، يعني نقول قال ابن قدامة رحمه الله في الغرة حقيقة الحكم وأقسامه أو أقسامه، حقيقة الحكم وأقسامه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه رحمه الله ترجم هذه الترجمة التي لفظها حقيقة الحكم وأقسامه، ولم يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه، وإنما ذكر من الأقسام الشرعية فقط، ونحن نبين كل ذلك إن شاء الله تعالى. النسخ المخطوطة ليس فيها ذكر هذا العنوان في هذا الموضع حقيقة الحكم وأقسامه، النسخ المخطوطة المغرّة فيها أنه شرع مباشرة يقول أقسام أحكام التكليف 5، قال بسم الله الرحمن الرحيم أقسام أحكام التكليف 5 وشرع مباشرة، ليس في هذا العنوان، ولكنه وعد بهذا العنوان في المقدمة، فإنه قال في المقدمة نذكر مقدمة في آداب البحث والمناظرة أو مقدمة لطيفة في المنطق، ثم نذكر حقيقة الحكم وأقسامه، ذكر في المقدمة أنه سيفعل هذا. فهذا العنوان من بعض النساخ نقلوه من المقدمة إلى هذا الموضع، فهو من كلام ابن قدامة لكنه لم يذكر في هذا الموضع إلا نقلا من النساخ. طيب ثم ذكر الشارح رحمه الله، عرف الحكم تعريف الحكم وأقسامه، فالحكم لم يتطرق إليه من قدامة من حيث التعريف، فذكر المؤلف أنه سيعرفه وهو في هذا الشرح. قال: اعلم أن الحكم في اللغة هو المنع، ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقضي، بمعنى أنه إذا قضى بشيء فلا أحد يأخذ بغير ذلك الشيء. قضى أن هذه الأرض لفلان، قضى القاضي أن الأرض لفلان، فمنع غيره من أخذ هذه الأرض، منع غيره من أخذ هذه الأرض، فسمي قضاء لأنه يمنع من غير المقضي به. تقول: حكمه كنصره، وأحكمه كأكرمه، وحكمه بالتضعيف بمعنى منعه، وكلها معنى واحد وهو المنع. ومنه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم الأغضب. ما الشاهد من البيت؟ أحكموا سفهاءكم أي منعوا سفهاءكم. قول إني أخاف عليكم أن أغضب أي أنه سيهجوهم، يهددهم لأنه سيهجوهم. وقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: لنا في كل يوم من معد سباغ أو قتال أو هجاء، فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء. أين الشاهد من البيتين؟ فنحكم بالقوافي أي نمنع بالقوافي من هجانا، بمعنى يرد عليهم هجاهم بأبيات شعرية فيها هجاء لهم. قال: ومن الحكم بمعنى المنع حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنكي الدابة، سميت بذلك لأنها تمنعها من الجري الشديد. والحكمة أيضا حديدة اللجام، تكون على أنف الفرس، ويضعونها على الأنف لأنها تؤذن فيستاق، لأنه إذا أراد أن ينفر أو كلا شد عليه فيحصل الألم في الأنف سريعا، فعند ذلك يهدأ، تهدأ البهيمة سواء كان فرسا أو إبلا. على أنف الفرس ومع المحنكة تمنعه من مخالفة راكبه. طيب، على أنف الفرس وحنكة تمنعه من مخالفة راكبه، وكانت العرب تتخذها من القد والأبق وهو القوم. القد قد فسره عند الحاشية قطعة من الجلد، قطعة من الجلد. قد يكون مذبوغا وغير مذبوغ. والأبق وهو القوم فسره أيضا في الحاشية، قال: هو جراب قبيل الدابة أو للحافة. قال: ومنه قول زهير: القائد الخيل منكوبا دوابرها، قد أحكمت حكمات القد والأبقاء. يمدح بعض الناس زهير لأنه يقود الخيل، فقولا منكوبا دوابرها، الدوابر للحوافر، حوافر الخيل أي الأقدام، تسمى حافر في حق الخيل، تسمى حافر. منكوبا أي أنها تتأثر حوافرها من شدة الجلد، تأخذ الأرض بعض، تأكلها الأرض وتؤثر فيها. منكوبا دوابرها أي حوافرها تتأثر في الأرض. قد أحكمت حكمات القد والأبقى، يعني محكومة بالقد والأبق كما تقدم تفسيره. لأن هذه الخيل محكومة لهذا الفارس. فما رجع هذا البيت؟ شاهد بغوي، شاهد بغوي وهو قوله القد القلت والأبقى، فتحكم بمعنى تمنى بهذه الأمور. قال والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا من حيث المعنى العام، سواء كان حكما عقليا أو حكما عاديا أو حكما شرعيا كما سيأتي في كلامه. فإذا جزمت بأمر لأمر أو نفيت هذا الأمر عن هذا الشخص يسمى حكم. قال نحو زيد قائم وعمر ليس بقائم، فأنت حكمت لزيد بالقيام، وإذا حكمت على عمر بعدم القيام. قال وهو ينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، والاستقراء من المقصود به تتبع، والمقصود أنه يتتبع اسما كليا وينظر في جزئياته إلى كم ينقسم من الجزئيات. الاستقراء تتبع اسم كلي ينظر إلى جزئياته، ينظر إلى جزئيات هذا الاسم الكلي. فمثلا التوحيد إذا نظر إلى جزئياته، توحيد الله وتوحيد الرسول، توحيد الله وتوحيد الرسول، ثم توحيد الله جزئياته، توحيد الألوهية الربوبية الأسماء والصفات. هذه يسمى تتبع واستقراء. إذا هو النظر في اسم كلي والتتبع في جزئيات هذا الاسم الكلي. قال وينقسم بدليل الاستقراء إلى ثلاثة أقسام، حكم عقلي وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابا أو سلبا، يعني شيء موجود رك بالعقل، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، إيجابا أي إثباتا، أو سلبا أي نفيا، الإيجاب والإثبات والسلب منه، نحو الكل أكبر من الجزء إيجابا، لهذا على طريق الإثبات، والجزء ليس أكبر من الكل سلبا، هذه أمور مدروكة بالعقل، فأنت تدرك أن الكل أكبر من الجزء وتثبت ذلك، أو تنفي تقول الجزء ليس أكبر من الكل لأنه جزء منه. طيب، قال الثاني حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، نحو السيقمونيا مسهلا للصفراء، السيقمونيا نبات، نبات نوع من انواع النباتات يستخدم للاسهال، اسهال الصفراء فهو مسهل، وايضا يستخدم للافراغ تنظيف المعده والامعاء، لكن يقولون هو قوي جدا يحتاج الى وصفه طبيه يؤخذ منه بقدر معين، وإلا يسبب على الإنسان أمراض. وهناك نباتات أخرى غير السيقمونيا تسبب ماذا؟ أيضا تستخدم في الاستفراغ، مثل ماذا؟ السنا والسنون. هناك نوع آخر اسمه الراوي. قال والسكنجبية مسكن لها، مسكن للصفراء أي يجلب الإنفاق، سكنجبية مسكن للصفراء. السكنجبية هو شراب مركب من الماء والعسل والخل، سكنجبية مركب من الماء والعسل والخل، فهو نعم يسبب الإنسان، من كان عند الإشهاد وشرب هذا يجعله مسكن للإشهاد. لماذا ذكر هذه الأمور الطبية هنا؟ أنا أحكام معروفة بالعادة، عرفت عادة بين الناس. طيب قال الثالث الحكم الشرعي وهو المقصود، يعني المقصود في هذا الباب، وحده جماعة من أهل الأصول بأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. من يذكر لنا التعريف الذي ذكرناه في المنظومة؟ أحسن، هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيل أو ورد. هذا التعريف الذي أخذناه في المنظومة، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيل أو ورد، وهذا هو أيضا مقارب له، لكن ذاك مفصل أكثر حتى يفهم. وخطاب الشرع خرج به خطابات الأخرى غير الشرع، لأنه لا شرع إلا لله. المتعلق بأفعال المكلفين خرج به ما لا يتعلق بأفعال المكلفين كما سيذكر المؤلف إن شاء الله، من طلب أو تخيل أو ورع. طلب ما دخل به، طلب به دخل به طلب الفعل كالأمر والنهي وطلب الترك الحرام والمكروه، أو تخيير ما هو المراد دخل فيه المباح، أو وضع دخل به دخل فيه الأحكام الوضعية الشروط والأسباب والموانع الصحة والفساد إلى آخره. طيب الآن نأتي على تعريف المؤلف، خطاب الله متعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. خطاب الله نفس قولنا خطاب الشرع في التعريف السابق. قال فخرج بقوله خطاب الله خطاب غيره، لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده جل وعلا، فكل تشريع من غيره باطل. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وخرج بقوله المتعلق بفعل المكلف ما تعلق بذات الله تعالى نحو لا إله إلا الله، وما تعلق بفعله نحو قوله تعالى خالق كل شيء، وما يتعلق بذوات المكلفين نحو لقد خلقناكم ثم صورناكم، وما تعلق بالجمادات نحو يوم نسير الجبال وترى الأرض باردة. هذه كلها خطابات شرعية، كلام الله سبحانه وتعالى، لكن من جهة أخرى، ليست من جهة فعل المكلف، إنما من جهة تعلقها بالله أو تعلقها بالذوات المكلفين أو الجمادات، فهذا ليس حكما بالمعنى الشرعي الذي عندنا في الكتاب. قال وخرج بقوله من حيث إنه مكلف به، يعني هذا قيد آخر، هو قال في التعريف خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فلماذا هذا القيد؟ سيذكر المؤلف. قال وخرج بقوله من حيث إنه مكلف بخطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به، كقوله تعالى يعلمون ما تفعلون، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف من حيث إن الحفظ يعلمون لا من حيث إنه مكلف به، إن الله عز وجل هنا قال يعلمون ما تفعلون، الآن ذكر فعل المكلف وهو قول تفعلون، لكن ما ذكره على سبيل التكليف، إنما ذكره على سبيل الإخبار بأن الحفظة يعلمون أفعالهم. إذن هذا القيد من حيث إنه مكلف به لإخراج خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أمر آخر، من حيث أمر آخر كما في هذه الآية، فإنه من حيث أن الحفظة يعلمون أفعالنا، فهذا خطاب الشرعي لا يكون حكما، قولوا يعلمون ما تفعلون وإخبار، إخبار وليس الحكم. قال واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها أمران، أحدها أو أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب، والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب، يشكل على بعض الأصوليين عند أن يقال خطاب شرعي، ونعم وبعضها متوجه إلى عامة الأمة، وبعض الأمة لم يكن موجودا معدوما في ذلك الوقت، وبعضها أيضا يكون معلقا بسبب وذلك السبب لم يوجد بعد، أو معلق بشرط وذلك الشرط لم يوجد بعد، فقال كيف يسمى حكما مع أنه ليس موجودا بعد؟ وهذا لا إشكال فيه، لأن الحكم الشرعي عام للأمة وعام في جميع الأوقات إلى أن يرث الله ومن عليها. ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة، هذا مبني على مذهب الأشاعرة في كلام الله على أن المعنى نفساني قائم بالذات أزلي. والصحيح أن كلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع، من أراد الله له أن يسمع سمع كلامه، وهل هو قديم أو حادث؟ كلام الله هل هو قديم أو حادث؟ قديم لا حادث، قديم لا حادث، قديم لا حادث، قديم لا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لم يزل يتصف به أزلا، لا يقال أنه اتصف به بعد أن يكون متصفا به. حادث أي أن أحاده متجددة، ما يأتيهم من ذكر من رب المحدث إلا استمعوا من العرب، فالقرآن تكلم به في وقت، والإنجيل تكلم به في وقت آخر، والزبور كذلك إلى آخر، فهو حادث باعتبار حادث، قديم باعتبار نوعه. وهل هو معنى واحد أو معاني متعددة؟ نعم معاني متعددة، الذين قالوا معنى واحد نبني على قولهم انهم الكلام نفسه. قال واعلم ان الحكم الشرعي قسمان، اولهما تكليفي وهو خمسة اقسام، الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، والثاني خطاب الوضع وهو اربعة اقسام، العلل والاسباب والشروط والموانع، وادخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، عندنا الغريبة صواب العزيمة. قال والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف، سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله، أي ابن قدامة في دورة النار، أقسام أحكام التكليف خمسة، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. قال الشارح رحمه الله التكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، ومنه قول الخنساء يكلفه القوم ما نادهم وإن كان أصغرهم مولدا، مشاهد من البيت قولوا يكلفه القوم أي يشقون عليه ما يذوبهم. قال وقول علقمة بن عبد التميمي تكلفني ليلى وقد شق وليها وعادت عواد بيننا وخطوره، الظلام شكل وليها، البيت لا يستقيم إلا بالتخفيف، لو قرأناه بالتشديد ما يستقيم. تكلفني ليلى وقد شق وليها فيه شيء، لكن الظاهر مخفف. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه، قد شط زاد وليها هو ما تدخره المرأة من زاد للضيف، ما تدخره المرأة من زاد لضيف يشد، لضيف يشد، ذكره صاحب صلى الله عليه وسلم، شط وليها زاد ما تدخره ومع ذلك تكلفه ما يشق عليك. تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه، فهي جاءت أمور بيننا أمور تشق مع ذلك تكلفني وعندها من الذات الكثير. أين الشاهد من البيت تكلفني لا يتشق عليه. قال وحده في الاصطلاح أي التعريف، تعريف ماذا؟ تعريف التكليف. وحده في الاصطلاح قيل إلزام ما فيه مشقة، وقيل طلب ما فيه مشقة. أيهما أصح؟ إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة؟ طلب، لأنه يشمل ما كان على وجه الإلزام وما لم يكن على وجه الإلزام، سواء بالفعل أو بالتعب. فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام. الواجب إلزام فعل، والحرام إلزام ترك، إذ لا إلزام بغيرهما. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ طلب ما فيه مشقة. يدخل معهما المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. المندوب مطلوب على لا على جهة الإلزام، والمكروه مطلوب تركه أيضا ليس على وجه الإلزام. قال وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف إلا طلب به أصلا فعلا ولا تركا. الجائز قالوا ليس تكليفا لأنه ليس فيه طلب، لا فعل ولا ترك. قال وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسم المشار إليها بقول المؤلف، هذا كلام مؤلف الروضة. وجه هذه القسمة أي واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور، لماذا قسم ولا خمسة؟ قال وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك، إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك، وكل منهما على وجه الإلزام أو على غير الإلزام كما سيأتي كلامنا. قال أو الترك أو التخير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إجابة. والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراها، يعني يشعر بأنه ليس على وجه الإلزام، وإلا فحظر، أي إذا أشعر بالعقاب على الفعل يسمى حظر. قال كلامه واضح. نعم هو كلام واضح، وبعضهم يقول أن المباح دخل في القسمة لأنه بغيره يتعلق بغيره، فقد يكون المباح واجبا إذا تعلق به واجب، قد يكون مندوبا إذا تعلق به مندوب، قد يكون محرما ومكروها. فمثلا من أكل للتقوي على العبادة يحب له ذلك، ومن أكل ليدفع عن نفسه الموت وجب عليه ذلك، ومن أكل للتقوي على المعاصي حرام، وهكذا. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وبحمدك.